الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في تضمنها، تضمن الفاتحة للرد على الجبرية، وذلك من وجوه. أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه، فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم الجبرية الذين يقولون بالجبر، وأن العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة لهم على أفعالهم، وأن أفعالهم هي من جنس ألوانهم وطولهم وقصرهم، لا فرق بين الاضطرار والاختيار، لأنه ليس للعبد إرادة حتى يفرق بينهما. فيقول: كيف يكون من معاني حمده أن يعاقبهم على ذلك؟ هذا ينافي كمال حمده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلما ينزه عنه، هو سبحانه حرم الظلم على نفسه. فمن يعاقب على ما كان من جنس أن فلان طويل وفلان قصير، فلان أبيض وفلان أسود، هذا لا يمكن أن يكون فعله ذلك محمودا. فكونه يحمد سبحانه وتعالى هو إنما يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها بمشيئتهم وقدرتهم، وليس أن ذلك بلا شيء منهم. يقول: فحمد، بل هو يعاقبهم على قول القدرية، يعاقبهم على نفس فعله بهم. يعني من الذي جعل لهم شكلا وطولا وقصرا ولونا؟ هو عز وجل. الآخر الجبرية يقولون: وكذلك جعل هذا زانيا وهذا سارقا وهذا مصليا وهذا مشركا بلا فعل من العباد، هو فعله فقط. فمن يقول ذلك يعاقبهم على فعله بهم دون أن يصنعهم شيئا يستحقون عليه العقوبة؟ نعوذ بالله. يقول: بل هو عندهم، يعني بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة، وهو المعاقب لهم عليها. نعوذ بالله. هذا المذهب عند التخيل والتصور، هو فعل بهم ثم يعاقبهم على فعله بهم، هو أضلهم من غير فعل منهم، لم يضلهم، لم يختاروا الضلال ولم يقدروا على هدى ولا على ضلال ولا صنعوا شيئا بأنفسهم، ثم يعاقبهم على فعله بهم وهو الذي فعل. أي فساد ونقص وظلم هذا الذي يصفون به الرب سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن قولهم. يقول: فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي، فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، فهي أفعالهم لا أفعاله، إنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته، ينفي ذلك، إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمنا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم، عندما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فأثبت العبادة وأثبت الاستعانة كفعل من أفعال العباد. إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم نعبد ونستعين، وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عباده، بل العبد حقيقة والعابد المستعين، والله هو المعبود المستعان به. هو وفق عبده لذلك، هيأه لذلك، جعله كذلك، لكن جعله كذلك لا يعني أنه أن العبد لم يفعل، بل فعله حقيقة. الله جعلهم يعبدونه ويستعينون به، لا يمكن أن يلغى ذلك. قال في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة، وبيان أنه سبحانه وتعالى فاعل مختار. الموجب بالذات، القائلون بذلك هم من الفلاسفة ومن وافقهم من المتكلمين الذين يقولون أن الذي وقع من وجود العالم هو فيض فاض، وأن أفعال الرب سبحانه وتعالى التي تقع في الكون هو من أوجبها ليس بإرادته ولا مشيئته، بل بمجرد ذات. مثلما تخرج أشعة الشمس من الشمس دون أن يكون لها قدرة ولا إرادة، فهذا من أبطل الباطل الذين يقولون بأن الكون قد فاض من واجب الوجود، فواجب الوجود هذا يفيض منه أو عبر سلسلة من الفيوض أشياء أخرى مثل العقل الفعال والنفس الكلي، ثم العشرة عقول، ثم التسعة نفوس، كل ذلك بالذات، ثم في النهاية ينتهي الأمر إلى الهيولي. فيقول بيان إثبات تضمنه للرد على هذا، وأن الله فاعل مختار، وربك يخلق ما شاء واختار، هو فاعل مختار هنا ويخصون فاعل بمشيئته. قال أحدهم من إثبات حمده، إذ كيف يحمد على ما ليس مختارا لوجوده؟ هل هو اختار وجود العالم عند الفلاسفة ومن وافقهم؟ يقول العالم وجد هكذا دون إرادة منه. يقول إذ كيف يحمد على ما ليس مختارا لوجوده ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ إن المية دي يحمدها لأنها تروي العطشان مثلا، أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة، إنما يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. وهذا الذي ليس يصح في العقول والفطر، هذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواه، فخلافه خارج عن الفطرة والعقل، وهو الذي يقول بالموجب بالذات لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات، بل يتبجح بذلك ويعده فخرا. يثبت واجب الوجود، يقول العالم وجد هكذا، ثم بعد ذلك من ضمن عقائدهم أن النبوة مكتسبة، وأن الأنبياء مجموعة من الأذكياء، و هم وضعوا هذه الشرائع، وغيرهم إذا كان ذكيا يمكن أن يضع شرائع أخرى. وهذا الذي عليه عامة من يثبت وجود الرب من أهل أوروبا والفلاسفة القدامى وغيرهم، ويضعونهم التشريعات. لذلك هو يقول أن هؤلاء القائلين بالذات لا ينكرون خروج أنفسهم عن الشرائع والنبوات. قال الثاني إثبات ربوبيته تعالى، يقتضي فعله بمشيئته واختياره وتدبيره وقدرته، ولا يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها. زي ما أقول لكم فكرتهم في الإيه؟ في الفيض الذي فاض، لا يعقل ربوبية الشمس لضوئها، والماء لتبريده، وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة له عليه البتة، وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كنوا للأغواء للأغمار وصرحوا لأولي الأفهام. أولي الأفهام بيقولوا لهم ما فيش أصلا رب في الحقيقة، ده سلسلة مرفوض كما ذكرنا. والتانيين عوام الناس يقولوا لهم احنا بنقول زي ايه، ان في ربنا وفي خالق للاشياء بس على تدريج، على تدريج من تسلسل من الفيض، يخدعون به الناس. ايه اساس الفيض بقى؟ اساس الفيض ما هو واجب الوجود، الوجود المطلق، الوجود الذي كان وجودا مطلقا وبعدين فاض بدون اراده منه. زي يقولك الشمس ما طلع منها ايه ضوءها، طلعت منها اشعتها وضوءها وحرارتها، وملك بلا بداية. على فكرة ده اصل اعتقاد النصارى في المسيح، في التثليث، ان هو ما هو بيثبتوش ربوبية الاب للابن ولا ربوبية الاب للروح القدس، وبيثبتهم ان الايه، ان الابن منبثق من الايه من الاب، والروح القدس منبثق من الاب. الانبثاق ده والولادة دي ولادة ايه، هي ده بقى مسألة الموجب بالذات، مش ان هو اراد ان يكون له ولد. قال الثالث اثبات ملكه وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول، بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل اتم من هذا الملك. ازاي بقى ملك إذا كان المملوكين لهم مشيئة واختيار وقدرة، لهم ملك أو ملك أتم من هذا الملك وأكمل؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الرابع من كونه مستعانا، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. الخامس من كونه مسؤولا أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال، وكذلك من كونه منعما أنعمت عليهم. فإذا كان قد أنعم فقد اختار أو أراد أن ينعم على بعض خلقه. قال فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات، أيضا هذا من عقائد الفلاسفة، يقول أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الإيه الجزئيات. يعني مثلا نقول حسن العدل قبح الظلم، يعني امور كلية، لكن التصرف الفلاني من فلان الفلاني في اليوم الفلاني في البلد الفلاني كان عدل ولا ظلم؟ يقول لا، ربنا لا دخل له بذلك، لا يعلم ذلك علمه، لان هو قضية اصلا واجب الوجود هو عبارة عن معاني كلية فقط. صفات الرب عندهم ليست صفات حقيقية، فمن قالوا بإنكار تعلق علمه بالجزئيات يقول ذلك من وجوه، أحدها كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، حيعرف منين إن عباده بيعبدوه؟ يجازيهم على ذلك بذلك، إذا كان هو لا يعرف إلا مثلا، لا ليس يعلم إلا قبح الشرك مثلا، هما والعباد ما يعرفش عنهم حاجة خالص ولا له دخل بيهم. مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد إله المعبود والرب المدبر أن يعلم عابده ويعلم حاله. الثالث من إثبات رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. أعوذ بالله، الفلسفة دي كانت جناية على البشرية، سخافات العقول، والناس تقعد محتاجة ترد عليهم لأنهم افتكروا نفسهم هم اللي بيفهموا، هم والله العظيم ما بيفهموا ولا حاجة خالص، وأغبياء. دخلوا الناس في متاهات وسخافات، ولما تيجي تتأملها تقول هو الناس دي فكرت ازاي كده، يعني ازاي العجب ان هم ما طبعا كفر قطعا. العجب ان الناس ان مثلا ملايين من البشر بيقبلوا الكلام ده بالعافيه لما حد في اوروبا النهارده يثبت وجود ربنا، لكن لا نبوات ولا شرائع ولا اوامر ونواهي ولا شيء، وليس عندهم ان هذا الرب يعني على علم المغرورين بعلم انفسهم، وان الرب ده ربما في حاجات كتير ما يعرفهاش. ازاي هم سلموا لهم دول انبياء ولا مصطفى سلموا لهم بالكلام ده والقواعد اللي هتقول ازاي؟ بالضلاله حاجه، ازاي اصلا كلكعوا لهم الكلام واعجزوهم وبعدين نشروا العقائد الفاسده دي. الرابع اثبات ملكي، فان ملكا لا يعرف احدا من رعيته البتة ولا شيئا من احوال مملكته البتة، ليس مالك بوجه من وجوه. الخامس كونه مستعانا. السادس كونه مسؤولا ان يهدي سائله ويجيبه. السابع كونه هاديا. الثامن كونه منعما. التاسع كونه غضبان على من خالفه. العاشر كونه مجازيا يدين الناس باعمالهم يوم الدين. فنفي علمه بالجزئيات مبطن لذلك كله. فصل في بيان تضمنها على للرد على منكر النبوات، وذلك من وجوه. احدها اثبات حمده التام، فانه يقتضي كمال حكمته وان لا يخلق خلقه عبثا ولا يتركهم سدى. اللي بيقولوا ما فيش نبوات هم قائلون بذلك، لان من اين يعرف الناس اوامر ربهم ان لم يكن هناك انبياء ورسل؟ كيف يتركهم مع اتقان الخلق البالغ في كل صغيره وكبيره؟ كيف يتركهم في الامر الذي يسر لهم كل ما يسر من اجله؟ كيف يمكن ان يترك العباد من غير ان يبين لهم غايه وجودهم في الحياه ونهايتهم بعد ذلك وحسابهم على ذلك؟ كيف يمكن؟ من أين إذن يعرف الناس؟ لابد من إثبات النبوات، لابد أن الأنبياء هم الذين أتوا بذلك. قال إثبات حمده التام، فإنه يقتضي كمال حكمته وأن لا يخلق خلقه عبثا ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به ويأباه حمده ومجده. فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمد رسول الله. لذلك تكذيب الرسل مقتضي جزما لإبطال الربوبية والألوهية. ولذلك نفس الدرجة، الكفر بالرسل كفر بالإيه؟ كفر بمرسل الرسل، كفر بالله عز وجل. مش ناس تقول لا إله إلا الله صح، ده حاجة حق، ولكن محمد رسول الله ده حسب الاقتناع. لو ما اقتنعوش مش مشكلة. اللي يكفر بالرسل بواحد منهم فقد كفر بإيه؟ كما نص على القرآن، قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى اللي قال ما فيش نبوة ورسل لم يقدر الله حق قدره، ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به ويأباه أحمده ويأباه حمده ومجده. فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمد رسول الله، كما يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا الله. وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال وكإثبات الشركاء والأنداد. الثاني إلهي الثاني إلهيته وكونه إلها، فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا. طب هيعرفوا العبادة إزاي؟ لابد أن إيه؟ أن يرسل لهم رسلا يبلغهم. قال ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد ما يعبد به ويطاع إلا من جهة الرسل. الثالث كونه ربا، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. المعاني الرب السيد الآمر الناهي المطاع. طب هيأمرهم وينهاهم ولا ما أمرش؟ إذا كان ما فيش نبوات يبقى ما فيش إيه؟ أمر ونهي. قال فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. الرابع كونه رحمانا رحيما، فإن من كمال رحمته أن يعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ويباعدهم منه ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة، فكانت رحمته مقتضية لها. بل في الحقيقة لا رحمة إلا لمن اتبع الرسل. الحقيقة أن الرحمة العامة التي رحم الله بها جميع الخلق التي يعقبها في الكفار النار نفعتهم مدة ولودهم في الحياة. أما الرحمة بالدين، الرحمة بالطاعة، الرحمة بالإيمان، فهي الرحمة الباقي أثرها التي ينجو صاحبها من النار ويخلد في الجنان. فهذه الرحمة مقتضى رحمته سبحانه وتعالى أنه رحمن رحيم أن يرسل الرسل ليبلغهم كيف يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعرفوا أسمائه وصفاته. مقتضى اسمه الرحمن أن يرحم جميع الخلق، فقد أطعمهم وسقاهم وأواهم. الخامس ملكه، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل. فالملك هو المتصرف بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه كيف شاء حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله، والله له الملك. وله الملك، فهو في خلقه بالقول والفعل، وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما. فإرسال الرسل موجب كمال ملكه، كمال ملكه وسلطانه. وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس في عقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك. وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه، فإنهم رسل الله في خلقه وأمره. السادس ثبوت يوم الدين، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله به فيه العبادة بأعمالهم خيرا وشرا، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع العاصي. السابع كونه معبودا، فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا. الثامن كونه هاديا إلى الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل، فتوقفه على الرسل ضروري أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. التاسع كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم وجعلهم قابلين الرسالة مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. العاشر انقسام خلقه إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه وهم أهل النعمة، وعالم به معاند له وهم أهل الغضب، وجاهل به هم وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون رسالة، وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقعة، فالرسالة ضرورة ضرورية. قد تبين لك بهذه الطريق والتي قبلها بيان تضمنها للرد على من أنكر، بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني وقيامة الأبدان الفلاسفة، وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي، وهو الحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وهو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفي لهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اشتريت سمك من رجل في السوق، تبين انه مسروق. عرفت منين؟ يكون صاحبه هو اللي قال لك انا سارق السمك ده، يقول له هات الفلوس ونوديها للراجل صاحب الايه؟ صاحب السمك. انت ما عرفتش ادفع الثمن ده صدقة عن صاحب السمك. انا عارف، بس هو لازم الراجل ده دلوقتي طيب نفس الراجل هتيجي منين؟ لا طيب نفس صاحب السمك ويرجع هو بقى على الراجل الحرام. هل يجوز المعاقبة بالحرق لمن حرق المسلمين؟ من باب وإن عاقبتهم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لما يحرقهم أسرى مقيدين يبقى يحرقوا أسرى مقيدين، لكن مسألة الضرب بما قد يؤدي إلى حرق يختلف عن الحرق إيه؟ يعني بيسموه إيه؟ صبر، يفضل محبوس لغاية ما يتحرق حي. هذا ليس قصاصا، هذا اختراع من هؤلاء المجرمين في قضية الحرق. وبعدين أنت تأكدت أن الطيار الأردني ده ضرب مسلمين حرقهم، وبعدين القنابل اللي ضربت بيها أصابت أناس أبرياء، عرفت أنت مين اللي عمل الكلام ده؟ هذا الكلام طبعا أولا هم يعني الفصائل التكفيرية دي هي مستحقة للقتال، مستحقة أن تقاتل لأنها فعلت بالمسلمين الأفاعيل، و لا يتمكن المسلمون من قتالهم منفردين في هذه الأحوال العجيبة التي نحن فيها. وهذا الأمر خطأ ونقص ولا يجوز، وهو الاستعانة أو عمل تحالف مع الكفار في قتال الخوارج وأمثالهم. لكن إذا وقع لا يكفر من فعله ولا يقال أنه يستحق العقوبة حرقا من أجل أنه قد ألقى قنابل على إيه؟ على يعني الطوائف المحاربة. هم بيقولوا إن إن, إن, إن إن وقع أبرياء في ذلك. أنتم الذين تدثرتم بالأبرياء، أنتم الذين عندما دخلتم في صفوف الناس وتتخذونهم كذروع بشرية من أجل أن يعني تهربوا من القتال في الحقيقة الذي أنتم دفعتم إليه، دفعتم إليه بماذا؟ بما صنعتم من قتل ويعني إعدام للمسلمين وغير المسلمين. لذلك هذا الذي وقع من حرق الطيار الأردني المسلم الذي وإن كان قد أخطأ وأخطأت دولته بالمشاركة في التحالف في ضرب هؤلاء، وكان الواجب أن تكون الدول العربية فقط والإسلامية التي تتحالف لإبادة هؤلاء المجرمين الذين قتلوا من المسلمين ما الله أعلم به، والذين شوهوا صورة الإسلام والدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. لكن إذا وقع هذا التحالف خطأ لا يكفر من دخل فيه لوجود شبهات في قضية الاستعانة، وهناك من يقول هذه ضرورة لا نتمكن من قتالهم إلا بإيه؟ إلا بذلك الموازنات العالمية، وأننا لو تركناهم لا تسلطوا على الناس أضعاف مضاعفة في هذا الباب. لذلك على أي الأحوال هذا الذي حدث من الحرق هو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا إذا ثبت أنه حرق إنسانا صبرا فعند ذلك يكون قصاصه كذلك. هل الأثر الورد عن أبي بكر في ذلك صحيح؟ مذكور بلا أسانيد، ليس له إسناد صحيح أن أبا بكر حرق بعض المرتدين. الثابت في البخاري أن عليا حرق الرافضة الغلاة الذين قالوا له أنت الله، وهذا كان مستنكرا عليه، أنكر ابن عباس عليه وقال لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم ولم آمر بحرقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فابن عباس أنكر. فمسألة فليس فيها إجماع. أما النقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كما ذكرنا، وأنا في المرتدين مع عدم وجود إسناد، ثم لا يصح أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أو قول بعض أصحابه. وعليه سماها النات، صحيح. قال ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات، اعترف عن هذا الرجوع من عليه رضي الله عنه إلى قوله إلى قول ابن عباس. والله احنا دلوقتي اللي ماتت في ربعه هم حرقوهم يعني عمدا، ولا كان فيه مواقد واشياء قابله للحرق، لما حصل الاقتتال واشتعلت النار حدث ما حدث. احنا اولا مش احنا اللي قلبين الدنيا، انتوا اللي قلبتوا الدنيا لما صورتوا ذلك. مين اللي صور الكلام ده؟ احنا بنستنكر احنا. وبعدين من فعل ذلك باسم الدين هو دي المشكله الاساسيه، انه بيفعل ذلك ويجيب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ويجيب كلام اهل العلم في ان هذا مما يجوز. هي دي القضيه الخطيره. انا قتلت مسلم، وتاني حاجه ومين قال ان احنا اقرينا حرق ايه او قتل الناس في ربعه؟ نعوذ بالله. واحنا في ذلك الوقت وبعده وقبله نحذر من ذلك، من اي قتل بغير حق، فضلا ان يكون حرقا وان يكون حرق صبرا. لكن علشان تقول هذا الكلام يحتاج الأمر إلى إثبات كما ذكرت، بأن هناك أي فاعل فعل ذلك، وكما ذكرت لا يعني سيظل من يفعله باسم الدين أعظم جرما. سبب إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. قيل إنها نزلت في عزم النبي صلى الله عليه وسلم على التمثيل بجثث المشركين جزاء بما مثلوا من في جثث المسلمين. والقول الثاني أن الآية مكية أصلا، رجل كان يعمل سائق بشركة بترول عامة حكومية، كان يسرق الوقود ويقوم ببيعه في أماكن غير مخصصة، كان يسرق من الشركة، حصل مبالغ كبيرة جدا، قام ببناء بيت من تلك الأموال وابتلاه الله بأمراض كثيرة وفقد ابنه، يريد الآن أن يتوب، ماذا يفعل؟ وأين يذهب بهذه الأموال؟ أموال دي البيت ده مش بتاعه. يعتبر نفسه ساكن ويدفع الأجرة صدقة، والبيت ده يجعل وقف أو صدقة للمسلمين، لفقراء المسلمين، عن للتخلص من هذا المال، صدق عنهم في المال العام الذي سرقه منهم وثمن الوقود. كل أمواله اللي جات له من هذا الباب لابد أن يتخلص منها. نعم. يعملوا صدقة، شوف جمعية خيرية ولهم البيت بتاعكم. الذي كان يعرف فتاة قبل التزامه وتركها بسبب التزام، يمكن أن يرجع لها وهو ملتزم وتزوجها إذا التزمت، يبقى خير وبركة. تلتزم وتجوزهم ويخلفوا صبيان وبنات ويعيشوا في تبات ونبات. أنا خايف بس إنه مش لاقي سكن.